سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان من أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، سبحان من أغرقنا بالنعم، سبحان من أعطانا بغير طلب، سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربنا الكريم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على ما أعطى، الحمد لله على ما أكرم، الحمد لله على نعمة رمضان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة القيام، الحمد لله على نعمة الختام، الحمد لله على نعمة التمام. اللهم تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم في ختام شهرنا، في ختام شهرنا نسألك أن تجبر كسرنا، وأن تستر عيبنا، وأن تغفر ذنبنا. اللهم في ختام شهرنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وأعمالنا ودعاءنا ما كان فيها من نقص أو تقصير. اللهم فاجبره لنا وأتممه لنا بكرمك يا رب العالمين. اللهم جئناك بما نحن أهله، نحن أهل الذنوب والمعاصي، وننتظر ما أنت أهله، أنت أهل الكرم، أنت أهل العطاء، أنت أهل الشكر. اللهم اشكر لنا عملنا يا شكور يا حليم يا كريم، يا من تقبل القليل وتجازي عليه بالكثير. جئناك ببضاعة مزجاة لا تليق بك، لا تليق بقدرك. اللهم إن عبادتنا وأعمالنا قليلة ضعيفة أمام قدرك وعظمتك. اللهم اشكرها لنا، تقبلها منا، جازنا عليها خيرا يا رب العالمين. اللهم إن الأجير يأخذ حقه في آخر عمله، ونحن في آخر شهرنا، في آخر شهرنا ننتظر جائزة المغفرة، ننتظر جائزة العتق من النار. اللهم لا تخرجنا من شهرنا هذا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وتجارة لن تبور. اللهم أخلف على من بذل وقدم وأنفق وضحى وأقام الليل وسهر ودعا وبكى وأعطى وتزكى وزكى وقرأ وتلا ودعا وبكى. اللهم تقبل من الضعفاء، الفقراء، المساكين الذين لا رب لهم سواك ولا إله لهم غيرك. اللهم إن طردتنا عن بابك فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا إلهنا فمن الذي يدنينا. اللهم إن هذه الليالي لا تنسى، اللهم لا تحرمنا فضلها وخيرها، اللهم آنسنا بأنسها بعد رمضان، اجعلنا ممن يقوم الليل في بيته ويستأنس بالدعاء بين يديك بعد رمضان، اللهم اجعلنا لك عباد لا لرمضان يا رب الشهور والأعوام. اللهم بلغنا ليلة الغد بخير وتمام، واجعلنا ممن قبلت ختمته يا رب الأنام. اللهم وفقنا الليلة وغدا لنتم حملتنا لبناء بيتك يا رب العالمين. اللهم لا حول لنا ولا قوة، اللهم إنا لا نعمل إلا لك ولأجلك. اللهم البيت بيتك، اللهم الدين دينك، ونحن خدم لبيتك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.